بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع الذكر الذي هو شعار القلب وعلامة عافيته، والذكر متعلق بالمحبة. فهل رأيت محبا لا يعرف من يحب؟ أو بمعنى آخر، هل رأيت صادق المحبة يحب مجهولا لا يعرفه؟ الجواب لا، لا يحب إلا عارف. الذين يقولون إننا نحب الله تبارك وتعالى، نسألهم: من أين أخذتم هذا الحب؟ الجواب في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. إذا كنت تريد أن تعرف الرحمن فسل عنه خبيرا به. ولا أخبر بالرحمن من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من صحابته الكرام ولا من تابعيهم والتابعين لهم بإحسان. إذن محبة الله تبارك وتعالى متعلقة بمعرفته جل ثناؤه، ومعرفته متعلقة بمعرفة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا لأن كثيرا من الناس لا يعرفون من يدلهم على الله، فلذلك يتخبطون أو تكون محبتهم محبة زائفة. في الآونة الأخيرة ظهر كثيرون ممن يسمون بالدعاة الجدد، والدعاة الجدد أقوام لهم لسان ولكن ليس لهم علم، يدلون الناس على الله على الحقيقة، ولكنهم بكل أسف ساعدوا كثيرا في إفساد ذوق الجماهير. فالمسألة لها جانبان: جانب سلبي وجانب إيجابي. الناس الآن في هذا العصر يرجعون إلى الله عز وجل زرافات ووحدانا بالألوف أو بالملايين، هؤلاء الملايين المقبلون على الدين هل انتصب لتعليمهم كتائب من أهل العلم؟ الجواب لا. جاء الملايين لم يجدوا مربين أو لم يجدوا معلمين. هذا هو الجانب الإيجابي في الموضوع، إقبال الناس على الله عز وجل. الجانب السلبي، أقوام انتصبوا لدعوة الناس إلى الله لا يعرفون شيئا، لم يتعلموا وليس لهم مشايخ وليس لهم نصب في طلب العلم، فأفسدوا أذواق الجماهير. وأنا أضرب لذلك مثلا، لو تصورنا قوما يسيرون في صحراء واستبد بهم العطش حتى كادت أعناقهم تندق من شدة الظمأ، ثم وجدوا عين ماء آسن، ماء متغير منتن الرائحة، لكنهم سيموتون إن لم يشربوا، فشربوا ثم شربوا ثم شربوا حتى تعودوا على طعم هذا الماء المتغير. فإذا جئتهم بماء عذب حقا لم يستطعموه. ليه؟ فسد ذوقهم بسبب شرب الماء المتغير. فأنا أقول للذين يحبون الله عز وجل ويقبلون عليه، عليك أن تختار الواسطة التي ستدلك على الله تعالى. والشعار كما ذكرت آنفا الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن. ومن أوسع أبواب زيادة الإيمان التي تجعلك محبا لربك باب الأسماء والصفات. فنحن نعلم من كلام أئمتنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. من أوسع أبواب زيادة الإيمان باب الأسماء والصفات. أسماء الله عز وجل لا سيما المتعلقة بالربوبية، فإنها تزيد العبد تعلقا، الرحيم والغفور والودود والبر. يعني تأمل مثلا لفظة الودود، أي كثير الود، مع أنه مستغن لا يحتاج إلى عبادة ومع ذلك ودود. الغفور الذي يغفر ويستر. ومن أعذب الأحاديث التي تبين معنى الغفران والستر حديث البطاقة، حديث مشهور عند أهل العلم اسمه حديث البطاقة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه الترمذي وغيره: يصاح برجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، السجل والدفتر يعني، كل سجل كمد البصر، يعني الورقة دي طول وعرض كمنتهى بصرك، وتسعة وتسعين دفتر، كل هذه الدفاتر ملآنة ذنوبا. فيقال للعبد: هل تنكر منها شيئا؟ يقول: لا يا رب. طيب هل كتب الكرام الكاتبون شيئا لم تعمله؟ يقول: لا يا رب. خلاص 99 دفتر ذنوب كلها. فيستيقن الرجل أنه في النار، فيقول الله عز وجل: عبدي إنه لا يوجد عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة. عشان كده اسمه حديث البطاقة، بطاقة كده يعني. فكأن الرجل يعني يستهين بالبطاقة، ما بطاقة في مقابل 99 سجلا، كل سجل كمد البصر. فتوضع 99 سجلا في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فترجح البطاقة 99 سجلا. البطاقة دي مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجح باسم الله شيء. فيش حاجة أبدا توضع في مقابل اسم الله فترجح به. ونحن ذكرنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد وغيره في وصية نوح عليه السلام أنه قال لابنه عليك بلا إله إلا الله، فلو أن الأرض الأراضين السماوات السبعة والأراضين السبعة وضعت في كفة، مش 99 دفتر، لا، الأراضي السماوات السبع والأرضون السبع لو وضعنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فأنت في هذا 99 دفتر مليانين ذنوب مع قول العبد لا إله إلا الله ولا يرجح باسم الله شيء. أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى باب عظيم لزيادة الإيمان. المحبة التي هي أصل الذكر، فإن غير المحب لا يذكر إذ ليس على باله. فالذكر قوة للقلب، والذكر هو الذي يجمل الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حنظلة الأسيدي الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم. فقوله لو تكونون في الذكر، الذكر لو متعلق المحبة. لذلك أنا بستغرب مثلا في أرى الناس عندما يذكرون الأذكار اللي هي دبر الصلوات، دبر الصلوات الأذكار 100، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، توصل يعني ولا ليه؟ أو أنت مستعجل ليه؟ أنت المفروض تستطعم الذكر بدل ما سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده الله أكبر الله أكبر. لا، قف قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أيوة، لسان ذاكر وقلب بيستطعم الذكر، لكن أنت مستعجل عايز تخلص 33. لا، عبادة الموظف هذه لا يحظى المرء فيها بكبير شيء إذا لقي ربه عز وجل. شكله كل الأذكار الموظفة لابد أن يستطعمها القلب. والذكر له فوائد كثيرة غير أنه يجمل الحياة، ذكرنا بعضها ونذكر بعضها الآن. فمثلا من فوائد الذكر أنه يؤمن الخائف، لا يقع عبد في ورطة ولا خوف فيذكر ربه عز وجل إلا استحال ذلك أمنا على حسب قوة ذكره وحضور قلبه. ما في واحد يبقى واقع في ورطة ويذكر الله عز وجل ولا تنفك هذه الورطة. ليه؟ من كثرة الرعب ذهل عن الذكر، لم يستطع استحضار قلبه. نعم يذكر بلسانه، نعم، لكن قلبه ليس مطمئنا. الخائف إذا ذكر من يحب في موطن الخوف انشغل بحبه عن خوفه. وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ده في حال الخوف، حال لقاء العدو، قال الله عز وجل اثبتوا واذكروا الله كثيرا. فإنه إذا ذكر من يحب في مقام الخوف انشغل بحبه عن خوفه. وترجم هذا المعنى أحد الشعراء وهو عنترة ابن شداد، قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. يعني هو يقول أنه يعني اشتد شجاعة واشتد ساعده ضربا لمجرد أنه ذكرها، فهذا معنى فاش في الناس، يعني لا ينكره أحد. فنحن إذا رجعنا إلى قول الله تبارك وتعالى علمنا أن العبد في حال كربه وخوفه يذكر ربه فيستحيل ذلك أمنا، وذكرنا قبل ذلك دعاء الكرب، ودعاء الكرب في الحقيقة ليس دعاء، إنما هو ثناء على الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. الذاكر أيضا بذكره يعطى من القوة ما لا يعطاه الغافل، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، من حديث أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت يديها من شدة عمل الرحى، اشتكت يديها. طبعا عمل نساء الصحابة كان أشق بكثير من عمل نسائنا اليوم. نساؤنا اليوم يعني بسبب يعني التطور وبسبب كل شيء يسر الحياة، غسالة تعمل وحدها، والنهاردة البوتاجاز والغسالة، كل شيء المخلطات، ومع ذلك تجد مؤنة المرأة قليلة. لا، دي فاطمة دي كانت يعني تدير الرحى، وكانت تدق النوى، ودق النوى من أصعب ما يكون، حتى أنه أثر في يديها رضي الله عنها. اشتكت ذلك لعلي فقال لها اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيني به في بخادم أو نحو ذلك. جاءت فاطمة بيت عائشة فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت يديها ثم قامت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولكن جاء متأخرا، فحدثته عائشة رضي الله عنها بما قالت فاطمة، فخرج من عند عائشة وقصد بيت فاطمة رضي الله عنها. يقول علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فلما ذهبت أقوم قال على رسلك، أي كما أنت. قال ثم جلس في وسطنا حتى وجدت برد قدميه على صدري صلى الله عليه وسلم، فقال لهما ألا أدلكما على خير مما سألتماني. فهي فاطمة تريد خادما يكفيها مؤنة الخدمة، فهو عليه الصلاة والسلام سيدلهما على ما هو أفضل من الخادم. قلنا بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلك خير لكما من خادم. أهدي يوصي لأي إنسان يريد أن يستيقظ من نومه وبه رمق وفيه عافية. طيب، فذلك خير لكما من خادم، ما قالش فذلكما كالخادم، لا، خير لكما من خادم. ما هو وجه الخيرية هنا؟ وجه الخيرية أيها الإخوة أن الحاجة للناس ذل مهما كان الأمر. لو طلبت هذا نوع من أنواع الذل، ولذلك كان الأصل في السؤال الحرمة، لكنه أجيز للضرورة. الأصل أن المرء إذا سأل لا يسأل إلا ربه تبارك وتعالى، ده الأصل، أنه لا يجوز أن يذل المرء إلا لله عز وجل. لكن أجيز السؤال للضرورة، أنا جاهل أريد عالما، أنا لا أستطيع أن أعمل عملا معينا أسأل من هو أعلم مني، وجعل الله عز وجل المعارف بين الناس، أنا أجهل ما يعلمه الآخر وأنا أعلم ما يجهله الآخر، فكلانا عيال على الكل، كلنا عيال على كلنا. فأبيح السؤال لأجل هذا، وإلا السؤال في الأصل لأنه متعلق بالذل لا يصرف إلا لله، إذا سألت فاسأل الله. فطالما إن السؤال ذل، لو طلبت من إنسان أن يعمل لك عملا حتى لو كان بالأجرة فذلك نوع من الذل، لأنه لو تركك أبلست. لكن إذا ذكر المرء ربه تبارك وتعالى ونام، بدل الله عز وجل تعبه عافية، فلم يعتمد إلا على نفسه، يبقى صار عنده عافية الخادم، وصانه الله عز وجل عن ذل سؤال الغير. أدي معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك خير لك، فذلك خير لكما من خادم. الذكر أيها الإخوة الذي هو متعلق القلب، لما يذكره المرء دائما في كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، سواء كان طاهرا، سواء كان جنبا، سواء كان قاعدا أو نائما، واقفا أو جالسا، كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. فالعبد الذاكر لله عز وجل على كل أحيانه يشهد له كل شيء سمعه، أو كل شيء ذكر الله عز وجل عليه. وفي قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، حديث رواه الإمام الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا فعل شيئا من الطاعات شهد له مكانه، أو شهد له كذا وكذا، زي المؤذن مثلا عندما يؤذن يشهد له كل شجر وحجر ومدر يبلغه صوته. كذلك الإنسان إذا صلى في مكان شهد له ذلك المكان، إذا سبح في مكان شهد له ذلك المكان، كذلك إذا عصى الله عز وجل في مكان شهد عليه هذا المكان. وفي حديث أنس في صحيح مسلم عبرة، قال أنس رضي الله عنه: كنا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ أو قال: أأتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول العبد: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. أهو ده بقى العبد ينطبق عليه قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. هو لأنه العبد هذا المغفل أراد أن يعصي الله عز وجل، أغلق النافذة وأغلق الباب وظن أنه لا أحد يراه، فقل لربنا عز وجل وهو يحاسبه: ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: أنا لا أجيز علي إلا شاهدا مني، يعني إذا أثبت علي ذنبا أثبت أن في حد شافني، بس يكون من عندي أنا. هذا عبد يعني لا يعرف قدر ربه تبارك وتعالى. ربنا عز وجل قال له: نعم، بلى أجيرك من الظلم. قال: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فقال الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكافرين شهودا. فيختم على فمه، ما عادش يتكلم خلاص، وتنطق أركانه، أركانه تنطق يده وتنطق فخذه وتنطق عينه وينطق كل بدنه عليه بالمعصية، فيقول هذا العبد لأعضائه وأركانه سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل، يعني أنا بكذب ليه وكنت بعمل كل كده ليه؟ عن كن ليه؟ لأن الأعضاء هي التي ستعذب في نار جهنم. فهو ظن أنه إذا قال ذلك لا يشهد عليه أحد. لا، العبد إذا فعل شيئا من الطاعات، فعل شيئا من المعاصي، كل شيء رآه يشهد عليه، كل شيء فعله فيه يشهد عليه يوم القيامة. العبد الذاكر الذي يلهج بذكر الله تبارك وتعالى يشهد عليه، يشهد له كل شيء في الكون. والعبد الذاكر يعني كما قال ابن عباس إذا مات بكى عليه كل شيء حتى موضع سجوده، يبكي عليه لأنه فقد دمه وحرارة، فقد دمعه وحرارة أنفاسه لما كان ساجدا. وتلا قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. في مقابل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر العبد الفاجر إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. هذا في مقابل العبد الذاكر لله عز وجل. فلا يجمل برجل أنزل الله عز وجل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل أن يكون الجماد أفضل منه. عندنا في صحيح البخاري من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قالت امرأة من الأنصار يا رسول الله أفلا نتخذ لك منبرا فإن لي غلاما نجارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فقال لها إن شئت. إن النجار عمل إيه؟ المنبر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صعد المنبر يقول جابر فسمعنا للجذع حنينا كحنين الناقة أو كأنين الصبي، روايات، حتى كاد أن ينشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن هذا الجذع وجعل يسكته زي الأم ما تسكت ولدها، جعل يسكت هذا الجذع حتى سكن. قال صلى الله عليه وسلم فقد ما كان يسمعه من الذكر. لما كان يقف عليه عليه الصلاة والسلام ويذكر ربه تبارك وتعالى كان يأنس هذا الجذع بما يسمعه من ذكر الله تبارك وتعالى. حسن البصري يعلق على هذا فيقول يا معشر المسلمين لا يكون الجذع أفضل منكم خشبة حنت لذكر ربها تبارك وتعالى فأنتم أولى بالحنين له. فهذا الذكر كما قلت يجمل الحياة، وهذا الذكر هو الذي يعطي الحياة بهاءها. بعض أهل العلم كان يقول بخصوص الذكر يقول إنه لتمر بالقلب ساعات فأقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. أشوف الكلام، تمر بالإنسان ساعات من السلام النفسي ومن المحبة ومن الاستغراق، لدرجة أنه يقول لو أن أهل الجنة هكذا لكانوا في عيش طيب. فلذلك نقول لكل محب شعارك الذكر، والذكر آلته اللسان، كما قال تبارك وتعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت شفتاه بي. كلام في الذكر كلام طويل، ولعلنا في المرة إن شاء الله نذكر شيئا من الأذكار الموظفة، أذكار كما قلنا الصباح والمساء، وأذكار دخول البيت، خروج من البيت، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، الريح، البرق، الرعد، النظر في المرآة، كل هذه الأذكار، ونقف عند شيء من معناها حتى يتدبرها سامعها. أما الآن فأنا أرجع إلى الموضوع الذي كنا يعني تكلمنا فيه في المرة الماضية، ألا وهو موضوع التعدد. لكنني أود أن أبشر كل من يسمعني ويراني إلى أن رد الفعل لهذه الحلقة كان فوق ما كنت أتصور. لقد جاءتني مئات المكالمات وعشرات الرسائل تثني على هذا الموضوع ويقولون لي إنك فتحت بابا مغلقا خلفه مشاكل لا آخر لها، إلا أبواب مغلقة على مشاكل، وكل إنسان يجتر مشكلته بنفسه. وكثير من النساء، أنا أقول مئات المكالمات ليس من الرجال، لا، مئات المكالمات من النساء اللواتي يحبذن هذه الفكرة، وبفضل الله عز وجل حليت مشكلات في الأسبوع الماضي كثيرة. الزوجة الأولى عندها مشكلة، والزوجة الثانية عندها مشكلة، والزوجة الثالثة عندها مشكلة، والرابعة عندها مشكلة، مش عارفين يتصرفوا ازاي. يستنصحونني ماذا نفعل في المشكلة الفلانية وماذا نفعل. بعض النساء تبرعن بيعني القول انهن على استعداد ان يزوجن اخريات او اخرين، سواء كانت زوجة اولى او كانت زوجة ثانية او كانت زوجة ثالثة. هذه اليقظة أنا سعيد بها غاية السعادة. لم يصلني فيما وصل إلا ثلاثة رسائل. اللي كاتبين الرسائل دي واضح أنهن من النساء، بيقولوا أن فتح هذا الباب هيخرب البيوت. أنا عايز أقول أن الست اللي كتبت الرسالة دي بيتها خربان لوحده قبل أن تسمعني، قبل أن تسمعني. هي عندها مشكلة في الأصل، زوجها رجل أهوج تصرف برعونة، هي خايفة فقط إن الرجل يجد شماعة يعلق عليها ما يفعل بس، وإلا فحكم الله ورسوله لا يشقي أحدا أبدا. أنا إيه اللي أنا عملته؟ ولا جبت حاجة من عندي؟ ولا جبت حاجة من كيسي؟ لا، كل الذي ذكرته قال الله قال الرسول بس، وهذا لا يشقي أحدا ولا يفسد الحياة. الحياة لا تفسد إلا إذا وضعنا قول الله عز وجل على جنب أو ألقيناه خلف ظهورنا، هو ده اللي يشقي الإنسان. إنما يسعد الإنسان أن يكون ملتزما بقول الله ورسوله. فأنا عندما طرقت هذا الموضوع ما قصدت أن أنا أهيج الرجال على النساء أبدا. الأسبوع الماضي أنا وقفت جوازتين، رجل اتصل بي، امرأة اتصلت بي قالت لي ان زوجي يريد ان يعدد وانا كارهة. لم اتكلم معها في شيء، انما قلت لها طب زوجك اتصل بي. اتصل الرجل بي، استفسرت عن حياته، وجدت ان هو عايز يخلوهم الاثنين يسكنوا في شقة واحدة، كل واحدة تاخد اوضة. قلت له يا ابني ده انت هتكون الضحية، انت لن تستمتع بشيء. وانا يعني خطر ببالي ان انا اعمل محاضرة بعنوان الضحية، بس طبعا انا لو عملتها اليومين دول الناس هتفكر ضحية العيد يعني الاضاحي والكلام ده. لا، الضحية في التعدد هو الرجل وليس المرأة. ليه؟ لان الرجل يريد ان يرضي هذه ومش عارف يرضيها، ويريد ان يرضي هذه ومش عارف يرضيها، فهو لا عارف يرضي دي ولا دي، ومسخوط عليه من هذه وتلك. ها؟ يعني رضا هذه يهيج سخط هذه، فلا أخلو من إحدى السخطتين. يفضل طول الليل يعاتب، تعاتبه ودفع عن نفسه، يا ستة ما أقصدش، والحكاية والرواية. طب الكيسة اللي أنت كنت رايح بيها كان فيها إيه؟ صدقني كان فيها جرجير. جرجير ده كان فيها حاجات بالشخشخ كده، أكيد ذهب مثلا أو أي حاجة، يقعد يثبت لها إن ده أبدا حصلش والكلام، تقول له أبدا لازم أنت كذا، أنا عندي مخابرات خاصة جابت لي المعلومات الفلانية والفلانية. يفضل طول الليل يدافع عن نفسه، يروح للتاني، تأخرت ليه؟ والله كان التاني عندها مشكلة. طب أنا كان عندي مشكلة امبارح واستعجلت ومشيت وبتاع والكلام ده. أنا هي أغلى مني ولا إيه؟ هي ستي لا أغلى ولا حاجة. يفضل الراجل في القصة دي يبقى الضحية ولا لا؟ طبعا هو الضحية بجدارة. فأنا الراجل ده عايز يخليهم الاثنين في شقة واحدة، ما ينفعش. قلت له يا بني هذا لا يصلح لك، كنت تريد أن تتزوج وأن تعدد، التعدد ده يحتاج إلى له ضوابط. وزي ما قلت في الحلقة اللي فاتت واللي قبليها، التعدد كحكم شرعي يدخل تحت الأحكام الشرعية الخمسة، فيمكن أن يكون واجبا وأن يكون مستحبا وأن يكون مباحا وأن يكون حراما وأن يكون مكروها. فهم النساء اللي بيتصوروا أن الكلام في مثل هذا الأمر ممكن يخرب البيت، ما خدوش بالهم الكلام بتاعي. إن أنا قلت فيما قلت أن التعدد أحيانا قد يكون حراما، تمام؟ بس الأول نعرض المسألة، نعرض المسألة. الرجل يريد أن يعدد، لماذا يعدد؟ هل لازم يكون عند الرجل علة معينة؟ عند الست مثلا تكون ما بتخلفش، أو الست تكون مثلا ما بتطبخش كويس، أو يكون في علة في الست؟ لا، تعدد مالوش علاقة بالمسألة خالص. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه، فانكحوا ما طاب لكم. طاب يعني إيه؟ هي طاب دي فيها معنى العذر، يقول لك إذا كانت مراتك بتخلف لك صبيان وبنات، وإذا كانت مراتك متبعلة كويس لك، وإذا كانت بتطبخ كويس ونظيفة وكويسة والكلام ده، بتتجوز عليها ليه؟ طبعا لا، كل شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط من أين هو؟ إن الرجل لا يعدد إلا لعلة؟ لا، كان ده كلام غير صحيح. لكن نحن نقول الأصل أن الرجل السعيد إذا أراد أن يتزوج لم يكن في مراده أبدا أن يقوض سعادته الأولى، بل ينبغي أن يكون قصده أن يزيد من سعادته. يبقى الزواج الثاني المفروض يضيف على الرجل سعادة، لكن الواقع الزواج الثاني بكل أسف لا يضيف على الرجل سعادة في زماننا. ليه؟ لأن المجتمع ككل ضد الفكرة. الزواج الأولاني خالص أول مرة الواحد يتزوج بيعمل كروت للفرح وبيحجز الصالة، ها، وبيدعو المعازيم وينفق نفقات وبتاع، والدنيا كلها فرحان، أبوه فرحان وأمه فرحانة وأخواته فرحانين والكلام ده، فرح بجد يعني. ده الزواج الأولاني. الزواج الثاني يقدر يعمل كروت أعياد، هاخد كاس الأحمر على طول، يطلع بره، ما يقدرش يعمل كروت أبدا. طب يقدر يقول لأبو أمه؟ لا طبعا. يقدر يقول لمراته؟ لا، ما يقدرش يقول. إنما بيعمل إيه؟ يبقى المسألة مكتومة كده، يبقى اللي يعرف نسيبه بس خلاص، ويجيبوا المأذون ويخلصوا المسألة في البيت والكلام ده، وماخدها مروح. وممكن يقول لها أرجوكي يعني في الأيام الأولى كده إيه يعني مش هقدر أقسم لك، لأن طبعا هبات بره هتقولي لي بيت فين، فأنا عشان برضو المرض ما يتكشفش، يبقى أنا كده هكون عندك بالنهار وأكون عندها بالليل. طب المرأة دي بتسعد؟ ها، المرأة دي مثلا لو افترضنا أنها كانت مطلقة أو أرمل، طب ما جوازها الأولاني كان جواز صحيح، كان في فرح وفي معزيم وفي كروت والكلام ده. تنظر المرأة المسكينة إلى الفرق بين زواجها الأول وزواجها الثاني، فترى أن الفرق بينهما كما بين القدم والفرق، تعرف الفرق لفرق الشعر يعني، وما بين القدم، أو كما بين السماء والأرض، فيحصل لها نوع من انكسار الخاطر. فالمجتمع ضد الفكرة دي، فعشان كده لا يكاد الرجل يسعد ولا تكاد المرأة تسعد. فأنا يعني في الأسبوع الماضي إذا فقط تلقيت مشاكل لا آخر لها من الزوجة الأولى ومن الزوجة الثانية، سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الزوجة الرابعة. إحنا النهاردة عايزين نتكلم عن الرجل، الرجل اللي المفروض يعدد. من هو الرجل الذي يصح التعدد فيه؟ إن الرجال لا يصحون التعدد. تعدد ده عايز واحد صاحي قوي، واعي، يعرف الست من أقل نظرة، يرضيها بأقل كلمة، والكلام ده أنا لن أقوله من كيسي ولا من عندي، إنما سأذكره من كلام الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن أدخل إلى هذا الموضوع أقدم بمقدمة ضرورية. في حاجة اسمها رعاية المسافات. المسافات دي هي التي جعلها الله بين عباده، ورتب على هذه المسافات أحكاما، فلا يجوز لأحد أن يختصر مسافة جعلها الله عز وجل بين اثنين من عباده. مسافات زي ايه كده؟ كقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوام وقيام، يعني الرجل يقوم على المرأة وهو سيدها ورئيسها وبعلها. طيب ده ليه بقى؟ لأنه له عليها درجة، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. خلاص، دي مسافة، أدي درجة الرجل وأدي درجة المرأة، لا تصلح الحياة إلا بهذا الفرق. إذا الرجل نزل وقعد جنب المرأة فقد قوامته، وإذا المرأة طلعت فوق الراجل خرب البيت. دي مسافة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعلها بين عباده، فما ينفعش أبدا الرجل يتنازل عن قوامته التي أعطاه الله عز وجل له، وإلا حيفسد البيت على طول. يبقى إذن رعاية المسافات زي المسافة مثلا ما بين الأب وابنه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد أن يتقدم بين يدي أبيه، ما يمشيش قدام أبوه، ولا يسميه باسمه. دي مسافة برضو، مسافة بين الأب والابن. بعض الأباء بيتنازل عن المسافة دي، ابنه ما يقولوش يا أبي مثلا، إنما يقول له عم الحاج. إيه يا عم الحاج الأخبار؟ عم الحاج شكلك كده. أنا سمعت ولد بيقول لأبوه: يا عم الحاج أنت اليومين دول بتلعب بديلك، شكلك مش مظبوط يا عم الحاج، قول لي أنت بتعمل إيه يا عم الحاج. ده كلام ابن يقوله لأبوه. مهما كان إن الأب بينه وبين الولد نوع من الحوار المحترم الجيد، ما تصلش إلى درجة اختزال المسافات. يقول عم الحاج بتلعب بديلك والكلام عيب، الكلام ده عيب. السبب في المسألة دي الأب نفسه هو الذي أهدر هذه المكانة. ورعاية المسافات رتب الله عز وجل عليها أحكاما، اللي يختصر المسافة دي يعاقب وحياته تتقلب. فإحنا عايزين نيجي بقى نشوف الرجال قوامون على النساء بإيه. جعل الله عز وجل القوامة للرجل على المرأة بشيئين: قال بما فضل الله بعضهم على بعض، أدي أول حاجة، وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل مفضل على المرأة بسداد عقله ورباطة جأشه وشكيمته. الرجل بيدافع عن المرأة، مرأة كما قال عمر بن الخطاب: إن النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. تعرف إيه معنى العبارة دي؟ تعرف الوضم؟ القرمة بتاع الجزار لما تروح تشتري لحمة عند الجزار، القرمة دي يقعد يقطع لك اللحمة عليها كده، هي دي الوضم. النساء زي اللحمة اللي على القرمة. هل أي زبون بيدخل المحل لو قال له أنا عايز اللحمة دي الجزار يقول له لا ولا يديها له؟ طبعا بيبيعها له. فيريد أن يقول إن النساء كلأ مباح لكل طالب وناهب، زي اللحمة اللي محطوطة على القرن يقول له قطع لي من دي، يقعد يقطع ويديله. إلا ما ذب عنه. لو أنا اشتريت اللحمة دي وقلت للجزار قطعها لي لحد ما يجي، جاء واحد دخل وقال له لو سمعت أنا عايز اللحمة دي، يقول معلش دي مش بتاعتك. واحد آخر شريه ما يرضاش يبيعهاله، تمام؟ فالنساء لحم على وضم إلا المرأة التي لها حماية. المرأة التي لها حماية، حماية المرأة الرجل قوي القلب عنده سداد في العقل، يعني من تمام رحمة الله أنه جعل العصمة بيد الرجل. تعرف لو النساء اللي معاهم العصمة كنا زمننا كلنا بقينا طوالق الآن، كنا مشردين في الشارع النهاردة لو العصمة بيد النساء. ليه؟ بتغضب بسرعة، وإذا غضبت لا تبصر، وعندها الألفاظ الكلية، ها؟ وده مش كلامي عشان برضو النساء ما يزعلوش وصارنا متجن عليهن والكلام ده، أنا كل كلام هقوله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وإذا أحسن الرجل إليها الدهر، أو كما في لفظ الحديث: وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. اللي غص في العملية دي كلمة قط دي، يعني الدهر إما أن يكون هو آخر العمر أو أن يكون هو عمر الرجل، والصحيح أنه عمر الرجل، لأن الرجل إنما إذا مات خلاص انتهى من حياة المرأة. فتصور رجلا يعيش مع امرأة مثلا 60 سنة 50 سنة، يعيش مع المرأة 50 عاما، إحسان إحسان إحسان إحسان على طول، أساء يوما، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أساء يوما تقول ما رأيت منك خيرا قط قط. طيب يعني العدل يقول خدي لك 25 سنة وبالي اليوم ده، يتفضل لي 25 سنة إحسان بلا إساءة. راحوا فين؟ كلتهم المرأة في غضبها. فالمرأة لو في إيدها العصمة كانت طلقت الراجل على طول، إنما الرجل لأن عنده رباط الجأش وعنده عقل وعنده حلم وعنده تؤدة جعل الله عز وجل القوامة له. ده كلام رب العالمين، ما يجيش حد يعترض، اللي يعترض ينطرد، ها؟ زي ما يقولوا يعني. يبقى عندنا بما فضل الله بعضهم على بعض، ولذلك جعل الجهاد للرجال، الولاية الكبرى للرجال، العلم عند الرجال، النبوة مع الرجال أيضا، يعني جعل الله عز وجل كل هذا للرجال. والمقصود بالرجال هنا جنس الرجال وجنس النساء، مش المقصود خواص رجل وامرأة، وإلا في امرأة تزن أمة من الرجال في الدين والتقوى والورع، وفي نساء تزاحم الرجال على أبواب الجنة. فالمقصود التفضيل، تفضيل الجنس، ها؟ عشان ما فيش حد يجي يعترض يقول طب يعني مثلا فلانة الفلانية ولا علان العلاني، وكون علان ده فاسق ولا حاجة والمرأة تكون تقية. لا، ليس المقصود من الآية تفضيل الرجل على امرأة بعينها، إنما هو جنس، جنس الرجال في مقابل جنس النساء، أدي المقصود بالكلام. يبقى أو ده أول شيء في التفضيل. ثاني شيء في التفضيل: وبما أنفقوا من أموالهم. أنا أقول لكم بصراحة أكثر من 60% من المشاكل التي واجهتني مع الناس، وأنا بحل مشاكلهم يعني، في بيوت النساء العاملات. المرأة اللي هي لها مرتب، لها ذمة مالية، تكون أجرأ على الرجل، لا سيما لو احتاج الرجل إلى مالها أو تطفل على مالها. هذا أنا بستغرب من الرجال دول، رجل يطمع في مال المرأة ويخلي المرأة تشتغل عشان ياخد فلوس. هذا الرجل بكل أسف يفقد نصف القوامة بالمال، ونصف القوامة إذا ذهب بالمال لا يعوضه مال الدنيا. تعرف الإنسان إذا صار له ذمة مالية بيديله قوة شخصية، طالما أنه استغنى ها، وقد أشار الله وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كل مستغن يمكن أن يطغى أو على الأقل يتخذ قراره بقوة وجرأة، لكن طول ما هو محتاج لا من نفسه. فالرجل ينفق على المرأة، المرأة العاملة معها مرتب خاص، تكون قوية الاعتراض على زوجها، لها رأيها المستقل، ممكن تستغني عن الرجل إذا لم تجد فيه أسباب القوامة، وتنفرد هي بنفسها وبأولادها ولا تشعر بكبير فرق. النساء أصبر في ترك النكاح من الرجال، يعني ممكن المرأة تظل طيلة حياتها بلا زوج وهي عفيفة محصنة، الرجال لا يستطيعون ذلك. فإذا انفردت المرأة بأسباب حياتها ولم تجد عند الرجل اللي هي المادة الأولى من القوامة استغنت عنه. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى في الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر صنفي النساء من الزوجات، خلاص، قال: فالصالحات. وأنا عايز بس إيه تنتبهوا من الآية ومن الكلام ومن الترتيب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى أنا عندي ثلاث صفات هو: الصالحات، قانتات، حافظات للغيب. تمام. في مقابل المرأة دي إيه بقى؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى أنا عندي المرأة الصالحة أو المرأة الفاضلة لها ثلاث صفات: صالحة، قانتة، حافظة للغيب. طب المرأة بقى غير الصالحة، واللاتي تخافون نشوزهن، اللي غير صالحة يعني مشاكلها كتير، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب نيجي نرجع بقى للآية عشان نشوف بقى صنفي النساء: امرأة صالحة وامرأة ناشز، يعني غير صالحة. المرأة الصالحة قانتة، أصل القنوت هو الطاعة، فهي مطيعة لربها تبارك وتعالى، ومن ثم هي مطيعة لزوجها، لأن الله عز وجل هو الذي فرض عليها طاعة الزوج. وطاعة كل إنسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة بقيدين. أنا عايز بس الرجالة يعني خلوا بالهم الكلام ده، لأن في رجال يعني عذبوا النساء العذاب الأليم وجاروا عليهن. شوف، كل إنسان ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فطاعته مقيدة بشيئين: الشيء الأول بالمعروف، والشيء الثاني بالاستطاعة. فإذا أمر بغير معروف فلا سمع ولا طاعة. يقول لها مثلا: احنا رايحين حفلة، البسي بقى الفستان الفلاني واكشف الحتة الفلانية وحط بقى المكياجات والاكسسوارات والبتاع والكلام ده، وفي راجل تحش كده لما نروح هناك ده اللي هيرقص معاك. في ناس بيعملوا كده، فأول بس ما اديكي غمزة كده ايه ترقص وتشرفيني، ها؟ ده لا يجوز ان يقول هذا الكلام. ولو وقف الأمر على الطلاق تطلق المرأة، تطلق المرأة وإلا تكون آثمة. خلاص. يقول لها مثلا: أنا هتأخر شوية في الشغل، صاحبي هيجي، ها، استقبليه وعودي معاه سليه لحد ما يجي. طبعا الكلام ده أنا بقوله كلهم مستغربين يعني منه، لكن عندي كتير من الناس كلام عادي يعني مفيش فيه مشاكل، وتعودي معاه كده وخليك ظريفة متقاش دمك تقيل، ها وتجيب له شاي في قهوه في بيبسي في مش عارف ايه في حاجه ساعه بتاع لحد ما يجي. هذه لا تطيع. ليه؟ لان هذه معصيه لله تبارك وتعالى. طيب قد يامر بمعروف ولكن فوق الاستطاعه، يقول لها انا جاي للنهارده 50 ضيف، اعملي لنا عزومه بقى تاكل 50 ضيف. طب هي ما تقدرش تعمل عزوم، صح اكرام الضيف ده شيء جميل وكويس، لكن لا تستطيع المراه ذلك، لا تكلف المراه فوق طاقتها. يبقى انا عندي بقى اي انسان في الدنيا طاعته مقيده بالمعروف وبالاستطاعه. النبي عليه الصلاه والسلام لا يامر الا بمعروف ولا يامر الا بما في الاستطاعه. لكن انا ليه استثنيت عليه الصلاه والسلام؟ لانه لا يقال له لا ابدا، حتى اذا كلفك بامر قد يبدو غريبا جدا بالنسبه لك لوجب عليك ان تقول نعم، ولا يحل لك ان تقول لا. وانا اضرب مثلا تذكرته الان، مر النبي عليه الصلاه والسلام ذبحوا ذبيحه، فقال للي ماسك بقى الخزنه ماسك بقى اللحم ناولني ذراع، فناوله ذراع، قال له ناولني ذراع، فناوله ذراع، قال ناولني ذراع. تعجب الرجل، لان اي ذي اربع له ذراعان اثنان فقط، اللي هما الرجلين الايه الاماميتين، ها دول اسمهم ذراعان، واللي ورا رجلان. فقال له ناولني ذراعا، ماشي ناولني ذراعا، ماشي ادي اثنين. لما قال له ناولني ذراعا الثالثه، والدنيا كلها تعرف ان اي شيء في الدنيا ولا اي ذي اربع ما ليش غير ذراعين اثنين بس، قال يا رسول الله وللشاة كم ذراع؟ فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده. شوف بقى شوف الكلام، لو قلت له ناولني ذراعا لوجد ذراعا ولو كان 100 ذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتقلوش لا. يعني في صحيح حديث ابي سعيد بن معلى في صحيح البخاري كان قال كنت اصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصلي فلم اجبه، فلما تهيت من الصلاه قال ما منعك ان تجيبني اذ ناديتك؟ ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ده تقطع الصلاة الفرض لما ينادي لك. أبوك لا، أبوك إذا ناداك وأنت تصلي الفرض لا تقطع الصلاة، إنما النفس تقطع الصلاة إذا كنت تعلم أنه يتأذى بترك الإجابة خلاص. لكن صلاة الفرض لا يجوز لك أن تقطعها ولو ناداك أبوك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع صلاة الفريضة إذا ناداك كما في هذا الحديث. فكل طاعة فكل أمر إنما يكون بالمعروف وبالاستطاعة ماشي الحال. فيبقى الصالحات وصفهن الله عز وجل بذلك قانتات، أي مطيعات لربها تبارك وتعالى، مطيعات لأزواجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يبقى دي المرأة أطاعت ربها الذي أمرها فقال افعلي كذا وكذا، إما في القرآن المجيد وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى مطيعة لربها ولزوجها. حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب أي لا يكشفن شيئا من بيوتهن أبدا. هذه معنى حفظ الغيب. يعني أحيانا مثلا تأتيني امرأة تشتكي زوجها تقول والله الراجل ده ممكن يكون راجل مثلا ملتحي وراجل متسنن وفي الصف الاول في المسجد وبتاع، واحنا نفسنا من لا نعرف عنه الا خير. ثم لما تيجي تشتكي تقول ده الراجل ده لما بيدخل البيت بيتفرج على التلفزيون وعلى الافلام الاباحيه واللي مش عارف عليه والايه والايه. طيب انت يا ست عايزه ترجعي له ولا خلاص هنفقش وراء ولا وخلاص وكل واحد يروح لحاله؟ لا، هنرجع له. طب ليه بتكشفيه؟ ليه يعني؟ ما هي المصلحة ان انت تكشفي ستر الراجل؟ طب دي معصية مثلا فعلها، استوري عليه. الرجل لما بيشكي المرأة ويقعد يكشف سر المرأة والعملت كذا وخلت كذا وسل، هذا رجل ليس نبيلا، بإمكانه أن يفارق لكن بلا فضايح، لكن رجل يأتي فيفضح ويكشف ستر المرأة، هذا رجل ليس بنبيل. فالنهاردة الله عز وجل أثنى على المرأة الصالحة، قال أنها حافظة للغيب. في نساء يعود يتحدثن مع بعضهن بما يكون في الفراش، وهذا لا يحل كما رواه مسلم في صحيحه. قال: يا معشر النساء، لعل إحداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فأطرقنا، حطوا وشهم في الأرض، فقامت امرأة فقالت: والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن. بيتكلموا بالأشياء الخاصة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلن، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنعت المرأة المرأة للرجل كأنه ينظر إليها. فالمرأة الصالحة حافظة للغيب، تكشفش بيتها أبدا حتى في الخلافات، ودي بتعظم في قدر الرجل. فهذا وصف النساء الفاضلات. طب المرأة الثانية، الناشز، أصل النشوز والارتفاع، يقال أرض الناشز يعني زي جبل كده. فالمرأة إذا نشزت فقد ارتفعت على زوجها، يبقى ضيعت المسافة ولا لا؟ ضيعت المسافة، لأن مكانها مش هنا. ها، المرأة مكانها مش فوق. ربنا عز وجل قال: وللرجال عليهن درجة. وأنا برضو عايز أقول لكم قبل الآية دي بآية، قال الله عز وجل وهو يذكر الرجال والنساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أراد أن يقول لنا إن دي مسألة أماكن، الرجل فضل على المرأة في شيء، المرأة فضلت عليه في شيء آخر، وكل واحد في مكانه خلق له. تمام؟ فقال ما فيش حد يتمنى مكانة التاني. خلق الله المرأة لشيء لا تصلح الدنيا إلا به، وخلق الرجل لشيء لا تصلح الدنيا إلا به. عشان كده قال إيه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بعدها بآية قال كده: الرجال قوامون على النساء. يبقى ده تفاضل ولا لا؟ بما فضل الله به بعضكم على بعض، ده تفاضل. المرأة ما تتمناش تكون هي الرئيس، لا ما ينفعش، لأن ليس لها مقاومة القوامة، مقومات القوامة ليس لها، لم يخلق الله عز وجل هذه الهبة وخلق لها شيئا آخر. تمام؟ المرأة الجنس الثاني من النساء: واللاتي تخافون نشوزهن. انت مش ملاحظ حاجة في الآية؟ يعني ما قالش مثلا: واللاتي نشزن فاعظوهن، ما قالش واللاتي نشزن، إنما قال واللاتي تخافون نشوزهن. الخوف هو حالة تتلبس القلب عند توقع مكروه. يبقى كأنه الآية دي اللفظة دي فيها إشعار أن يكون الرجل ذكيا. أنت خايف يحصل نشوز بدون ما تشعر المرأة بحاجة، ضبط نفسك. ها، يعني أنت داخل شفت سحنة وشها كده، ها العاصفة ستقوم وانت حافظها، وعارفها كويس، اول ما بتشوف السحنه دي بيبقى فيه مشكله جايه. خليك زي المحولجي اللي احنا ضربنا بيه المثل في حلقه سابقه. انا سالت قلت مين اللي بيسوق القطر؟ طبعا اللي بيسوق القطر زي ما بعض الناس اكثر الناس يتصور، اللي بيسوق القطر المحولجي اللي بيحول القضبان من تحت، يبقى السواق ناوي يمشي كده المحولجي يخليه يروح كده خلاص. فانت تخليك زي المحولجي كده، المرأة دي شكلها كده ها وشها متغير ناوية تعمل مشكلة. زي ما واحد مثلا بيقول لي، بيقول لي انا دايما مراتي معكنناني، ليه يا ابني؟ تقول لي عايز اروح لامي، اقول لها لا، تقوم قايله لا هروح، وتقوم واخده شنطتها ورايح. انا مش عارف اعمل معاها ايه. قلت له يا اخي خليك ذكي، يعني مثلا تقول لها على طول قبل ما تقول لها ايه رايك نروح لامك النهارده، يبقى انت اللي قلتها مش تيجي غصب عنك. قلت له اعمل كده بالظبط، يعني مثلا ايه قبل ما تحس ان ايه يعني هي هتبتدي تشتغل، قول لها ايه انا عايزين نروح نزور امك. انت عارف بعد فتره كده قابلني فبقول له ايه عملت ايه، قال لي تصدق ما عادتش بتروح لامها خالص، كل ما اقول يلا نروح لامك تقول له لا انا كده مستريح. يعني هي لما كانت بتحب تروح لامها عايزه تكسر القوامه، عايزه تجيب كرامته في الارض مثلا، تمشي كلامها عليه. طب ما تخليك ذكي، خلاص عرفنا القصه دي برضا نفس ها، تقول لها طب نعمل كذا. يبقى كلمه واللاتي تخافون، يعني هناك جهد ينبغي للرجل ان يفعله قبل ان يقع النشوز. يكون الرجل ذكي وكويس، بدا يستعمل الحيل بتاعته، بدا يستخدم ذكائه، ومع ذلك نشزت المراه. شوف ربنا تبارك وتعالى رتب، قال فاعظوهن. في امرأة تأتي بالموعظة، وأنا معترف أن قلوب أكثر النساء رقيقة، وييجوا بالموعظة لا سيما إذا كانت الموعظة موعظة محب، مش موعظة إنسان باغض أو إنسان كاره أو إنسان بيتلكك لها عايز بس يقول إن أنا وعظت، لا، موعظة محب يرجو صلاحها ويرجو زين حالها. يبقى يعظ أو لا اتق الله، إنه لا يحل لك أن تفعلي ذلك، ولا يحل لك أن تهضمي حقي، وقد جعل الله لي القوامة عليك. ويفكرها يقول طب أنا مقصر في إيه، أنا عملت كذا وعملت كذا، وإنت طلبت يوم كذا كذا وجبت كذا وعملت وخليت وسويت الكلام ده، طب أنت ليه بتعصيني؟ ربنا عز وجل ويعني هو المستغني عن العباد، خالقهم، عدد نعماءه على عباد، فعلت لكم كذا وكذا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه إن الإنسان لظلوم كفار. وهو مستغني عن العباد عمل يعدد النعم، وعملت لكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ألا أستحق أن أعبد وأن أتفرد بالعبادة؟ لماذا تعبدون غيري؟ القرآن المكي كله كان كده، القرآن المكي موجه للقلب. عشان كده كما في صحيح البخاري لما دخل جبير بن مطعم المدينة بعد وقعة بدر ودخل لفداء الأسرى، وصل المدينة المغرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، في صلاة المغرب يعني، من سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير. دي كلها أسئلة ملهاش جواب إلا جواب واحد فقط، وهو أنه لم يفعل هذا أحد إلا الله. ده اسمه السؤال المفحم اللي ملوش جواب. عشان كده جبير بن مطعم هو رجل كافر آنذاك قبل أن يسلم، سمع هذا الكلام قلبه كان هيطلع من صدره لما سمع الكلمتين دول. فأنت برضو لما تأتي عشان تعظ أخلي الموعظة من اللوم، ها؟ أخلي الموعظة من اللوم، لأن اللوم يكدر. خلي بالك من الكلام لأنه كلام مهم وغالي، إذا وعظ عظ موعظة مجردة موجهة للقلب بكلام رقيق وإياك واللوم. وإنت بتعظ تعرف اللوم في الموعظة زي المن بالضبط، أحسنت إلى رجل ثم مننت عليه فضيعت إحسانك. تعرف زي زمان كده قال لك مرة واحد كان رايح عزومة فقال لي جاره لو سمحت سلفني الجزمة بتاعتك، سلفه الحذاء الجزمة دي، والراجل لبس الجزمة ورابط الرباط وبتاع ومشي. وإذا واحد بيقول له خلي بالك من الجزمة حاسب على الجزمة بيبص لقى صاحب الجزمة قال. فواحد شاف المنظر ده قال له الراجل ده ماشي وراك وعمال يقول لك حاسب على الجزمة والكلام ده ايه، ولو عندك حاجة؟ قال له والله مسلفني الجزمة. قال له اديها له على الجزمة، انا هجيب لك جزمة وعمال يزل فيك ليه؟ ها؟ وبعدين جاب الراجل التاني ده جاب له جزمة، قام صاحبنا لابسها، قام التاني ماشي وراه يقول له دوس ولا يهمك، ها دوس ده نعلها جامد. طب ايه رايك ان الراجل ده انيل من الاولاني؟ ليه؟ لان هذا الاخير من في الاحسان، يعني انت احسنت ليه وجبت له الجزمه يلبسها، تقوم تمشي وراه تقول له دوس كمان عشان تعرف الناس كلها انا جزمتك برضو. طب الراجل التاني عمل ايه غير كده؟ بس التاني حاله ادنى، انما الذي يمن في الاحسان دي مساله كبيره جدا، يعكر احسانه بالمن. انا عايز اقول لك وانت بتعاتب الزوج وانت بتعز الزوجه اخل المساله من اللوم. شوف ربنا عز وجل لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال عفى الله عنك لما اذنت لهم، فقدم العفو قبل العتاب. انت وانت بتعز المراه بتقول لها انا عارف انك انسانه فاضله وسنه كويسه، وكل انسان منا بتمر به ظروف نفسيه تحمله على ان يفعل غير جاري عادته، ولكن انت صدر منك كذا وكذا وكذا، فمع فضلك واحسانك اسات وانا غفرت لك هذا. فاحنا عايزين نعيش كرماء، ما فيش حد يسمع بينا، اولادنا اذا راوا منا مثل هذا النشوز صاروا عبيدا لغيرنا. ما هو الولد اللي بينشأ في أسرة زي أسرة متهرئة دي بيبقى عبد للآخرين، إما بتعقد أو عقدة الخوف تتربى بداخله ويبقى عايز يطفش من البيت ويلوز بأي بني آدم. إذا أي بني آدم اداله أكل وشرب والكلام ده يعيش خلاص وساكت مش عارف يقول رأي، ليس حرا. دي بكل أسف إفراز الحياة الزوجية المتهالكة. فأنت عندما تعظ استخدم الألفاظ الرقيقة وأخل الوعظة من اللوم. في نساء معدنهن جيد اتربوا كويس سنة فاضلة كريمة ما تسمحش الزوجة يسمعها كلمة وحشة، فضلا عن انه يضربها، الضرب ده حاجة كبيرة جدا هنتكلم عليه عنه ان شاء الله، لان مشكلة كبيرة ان الرجل يظن ان القوامة فرعانة، انه لما يكبس على نفس الست ويضربها ويورم لها وشها وشدها من شعرها والكلام ده انه بقى راجل. لا، هذا ليس رجلا، لان هذا الرجل خائن. الضرب له صفة في كتاب الله، لما ربنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا عز وجل قال اضربوهن، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوهن ضربا غير مبرح، لكن يضرب بشدة وبانتقام هذا ليس رجلا. انا قلت انه خائن، ما علامة أنه خائن؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كان منها إيه؟ واتقوا الله في النساء. اسمع بقى الكلام، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. حماك لو يعرف ان انت هتضرب بنته هذا الضرب المبرح وهتسبه وتسب حماتك وتسب الأسرة كلها ما زوجك، انما انت دخلت عليه وقلت له يا عمي ومش عارف ايه وصوتك واطي وبتاع واد مؤدب والكلام ده اغتروا بك، فاذا بك بخيل وعنيف وقاس وليس في قلبك رحم. انت اخذت المرأة دي من ابيها بامانة الله، يبقى انت خائن ولا لا؟ الذي يفعل هذا خائن. القوامة مش فرعنة، لا، القوامة لها صفات. القوامة حزم ورحمة وصدق وعفاف. لما الرجل يكون بهذه المثابة لا يساوي عند المرأة فلس ممسوح. أكبر خسارة أن يفقد الرجل الدرجة التي بوأه الله إياها، وللرجال عليهن درجة. الرجل إذا فقد هذه الدرجة فقد قيمته عند المرأة. المرأة عايشة معاه بس على خف الضررين عشان الأولاد وكده، لكنه محتقر عندها. القوامة حزم، عشان كده ربنا عز وجل جعل للرجال سلطة تأديب النساء. الولاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي معشر الرجال عظوا النساء. يبقى دليل إن في إيده القوامة، هي دي الرحمة. خلي بالك، احنا بنقول القوامة حزم ورحمة وصدق وعفاف، أهد الرحمة، لم يبادر إلى العقوبة إنما وعظ. المرأة الفاضلة ما تسمحش زوجها يكلمها كلمة وحشة. ليه؟ بتحترم نفسها، تعرف واجبها فعلته، تعرف مواطن الذنب تجنبته، تعرف ما الذي يغضب زوجها فتنكبته. خلاص، مرأة محترمة، مش كل ما يدخل يتكعبل في شنط العيال على الباب. قال له ايه ده، العيال بيسيبوا الشنط اول ما يدخلوا، يخلعوا الجزم في اول الباب يتكعبل. طب يا نبهها 100 مرة اول ما الولاد ييجوا الشنطة ما تتحطش على الباب لاني بتكعبل. خلاص، لا، يجي يتكعبل تاني وتالت ورابع، يفضل يتكعبل الى يوم يبعثون. طب انا مش فاهم، يعني لما اقول شيلي شنط العيال من السكة مثلا، او انها تغير للولاد الصغيرين وتسيب الغيار على الحوض بتاع غسيل الوش، يوم زوجها يقولها انا ما بحبش كده، ما تسيبيش حاجة الولاد على غسيل الوش انا بقرف، لا، تسيبها برضو تقول اصلا اتشغلت. اصلا دي امرأة مش ذكية، مش منتبهة. المرأة الذكية اول يوم تدخل في بيت الزوجية تبحث عن مفاتيح زوجها. ايه اللي عنده، بيحب ايه، بيكره ايه. مش هتسيب لنفسها الفرصه تفكر، تقوم تساله قل لي ماذا تحب وماذا تكره. زي شريح بن هانئ ما لقي الشعبي في يوم من الايام، قال له يا شعبي كيف حالك مع امراتك، قال له والله انا تزوجتها وبعد ما اتجوزنا وخلينا ببعض كده جيت أقرب منها، قالت على رسلك يا أبا أمية، فحمدت الله عز وجل وأثنت عليه. وبعدين بعد ما تشهدت قالت أما بعد. طبعا الكلام ده إيه، كلام غريب خالص يعني، بس ده ناس مؤدبين تأدبوا أبائهم ربوهم. ها، قالت يا أبا أمية فإنك رجل غريب عني وأنا امرأة غريبة عني، وكان لك من قومك أكفاء وكان لي من قومي أكفاء، ولكن إذا قدر الله شيئا كان. خلاص، فأنا غريب عنك وانت غريب عني، فقل لي ماذا تحب فأفعله وماذا تكره فأجتنبه. قال فأحوجتني والله إلى الخطبة، ما كنتش ناوي أخطب ولا أعمل حاجة ولا محضر، ها، حمد الله عز وجل أثنى على أو عليه تبارك وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت له طيب جيرانك أتكلم مع مين وما أتكلمش مع مين؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو العلان قوم أشرار، يعني وصل دول وإطاع حبال دول. قالت وأصهارك، حماتك يعني وحماك والجماعة دول؟ قال لا أحب أن يملني أصهاري، مش عايز كل شوية رايح جاي، عايز أبقى إيه؟ أبقى عزيز. وده فقه عالي. كما قالت عائشة لعبد الرحمن بن أبي بكر، قالت له لما لا تزورنا يا أم؟ أو ما سمعت قول الأول في المثل يعني زر غبا تزدد حبا؟ يعني كل الغب على فترات متباعدة، يعني كل كام قد كده نروح نزور، يبقى أخفاف ويقابلونا بالترحاب والكلام ده. لكن رايح جاي رايح جاي وظابط نفسه على الغدا، ها تمام، وعارف بياكلوا لحمة امتى وياكلوا السمك امتى، الجدول معاه يعني تمام. فطبعا كل حاجة مشاركه في كل حاجة، ودي داخله ودي، والست كل شيء عايز اروح لامي ومش عارف اروح لمش عارفين والكلام ده. لا شوف قال لها ايه، لا احب ان يملني اصهاري، عايز يبقى ايه خفاف عشان ابقى غالي، تمام كده. قال عشت معها 20 سنة ما غاضبتها يوما الا يوما واحدا كنت انا المخطئ، كنت انا الجاني عليها. 20 سنة حدود، كل واحد عارف حدوده، كل واحد عارف واجباته فبيعملها. 20 سنة مفيش مشاكل، عشان المرأة عاقلة. أول يوم في حياتهم قالت له اديني الجدول بالطريقة اللي قالته المرأة الذكية الفاضلة دي. بعد سنة من الزواج دخل البيت لقى واحدة قاعدة كده، بس دخل شافها من ظهرها يعني، قال لها مين دي؟ قالت أمي. أول سنة، بعد سنة الأم راحت لله، فقالت يا أبا أمية كيف حال ذلك الإنسان؟ تعني ابنتها. قال لها بخير حال. قالت يا أبا أمية أدب، فإن المرأة يسوء خلقها عند شيئين، ها؟ إذا كانت حظية عند زوجها، وإذا رزقت بالولد. حظية عند زوجها يعني محبوبة قوي، فمحبوبة عند زوجها بتتدل عليه، يجرحها النسيم، أقل حاجة تقوم واخدة جنب يقعد يراضي فيها وبتاع، وهي تتكل على محبته إياها، فبتقول له يسوء خلقها عند الحالتين، إن يكون جوزها بحبها قوي، ها، أو تكون عندها ولد. شوف، فالنهاردة أنت أول ما بتدخلي على طول تعرف الرجل اللي هتعيش معاه بقية حياتك. دي هذا الإنسان ده هو إيه مفاتيحه، أتعامل معه إزاي عشان أعيش في سعادة، أعيش في هناء. إن المرأة الذي يعيش نكد الدنيا لا يستطعم العبادة، يعني تبقى عبادته دون في الآخر خالص، تحت خالص، يصلي العارف، يصلي العفريت بتلعب في وشه، مش عارف كم ركعة ولا بتاع الكلام ده، يدخل في الصلاة زي ما بيخرج منها، بسبب ايه؟ نكد الدنيا. الحياة اقصر من ان احنا نعيش في نكد. هم كلهم 60 سنة ولا 70 سنة، ها؟ يعني انت متجوز على ابن 20 ولا حاجة، اذا كنت متجوز بدري بدري يعني ابن 20، وانت هتموت 70 سنة، 50 سنة، 50 سنة مش تستاهلش ان احنا نعيش في شتات وفي نقار على طول. فانا بقول، احنا بنقول للرجل اهو الذي له القوامة، أول شيء عظ المرأة، وإحنا قلنا صفة الوعظ، يبقى تبدأ بالرحمة قبل الحزم، تمام؟ وطبعا الوعظ بهذه الصورة لا يخلو من حزم. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، اهجروهن في، مش من المضاجع، لا، الرجل لا يغادر حجرة النوم ولا يغادر سرير الحجرة، لا، على نفس السرير، لأن هذا هو المقصود. هو النهاردة المرأة المطلقة لماذا حض الشرع على أن تبقى في منزل الزوجية؟ علشان يحصل نوع من العتاب تعود به الحياة. لكن المرأة إذا ذهبت غاضبة إلى بيت زوجها مستريح أو مستراح منه، خلاص الجثة اختفت استراحنا. لا، مش المطلوب كده، المطلوب احنا زعلانين من بعض، بدخل لا سلام ولا كلام، هي بتيجي تقول لك مش هتاكل، طبعا بوسه تقول كده زعلانين مع بعض، وانت برضو وزك تقول كده انت كمان، خلاص اعمل الاكل، ها حطينا الاكل، مش عايز عيش، كل ده جر شكل، ها عايزين نوصل الحبال، الطبيخ مش سخن ليه، اصل البوتاجاز اصل الانبوبه مش جايب لك انبوبه، خلاص مش عملنا اي حوار اي حاجه يعني، خلاص ممكن الدنيا تمشي الحبال تتوصل، حتى يعني ممكن نبتدي الكلام ده على اخر الليل تبقى الدنيا اتظبطت شويه، لكن هي في بيت ابوها وانت في بيتك، الشيطان عمال يقول لها عمال يتفرعن عليك ويحط مناخيرك في الارض، طب ربيه اديك معاك الولد خليه كده محروم من الولد وعمال يتشحتف على الولد مش عارف ايه، والتاني يقول قال له المرأة انت عمال يمين وشمال عملت مش عارف مالش انا بقيت مربيها ليه، اللي هي ملهاش لازمه دي ولا ايه، وعمال تجيب كرامه الارض ومش عارف ايه والكلام ده، انت شغال لحالك وهي شغاله لحالها، بينتهي بالطلاق. لكن هي لما تكون موجوده بنحاول نحن كذلك، المراه اذا هجرها زوجها في الفراش، انما يروح اوضه العيال ينام فيها او هي تروح اوضه العيال ينام فيها والكلام ده، كل واحد مستريح من الاخر، لا واهجرهن في المضاجع. انا عايز اقول الرجل اذا هجر المراه في المضجع وكانت محبه له لا يصل الى الضرب ابدا، لكن اقل الرجال هم الذين يستطيعون الهجر في المضاجع، عشان كده ممكن لا يعز ولا يهجر، بيدخل على الضرب على طول لعاجز، لا عارف يعز، ليس له لسان ولا يستطيع ان يهجر في الفراش، فبيدخل على الضرب على طول، عشان كده بتلاقي الدنيا متعكره كلها. ليه ما مشيوش بهذا الترتيب؟ الواو وان كانت لمطلق الجمع، لكن ذهب اكثر اهل العلم الى وجوب الترتيب، قال لك لان الترتيب ده العظه اقل من الضرب، فهو انما رقاه، ها لو كانت لمطلق الجمع كان ممكن يضرب الاول قبل ما يعز، وطبعا الضرب هذا هو الاشد فالاشد، فلا يتصور ان يكون الضرب قبل الوعظ، انما الضرب يكون اخر المطاف، عشان كده ايه بدانا بالايه بدانا بالوعظ. يبقى الواو وان كانت لمطلق الجمع لا يلزم منها ترتيب يعني، لكن الترتيب على حسب المعاني، العلماء اخذ وجوب الترتيب على حسب المعنى والترقي في هذه الاحوال الثلاثه، الهجر في المضجع، اهمال المراه اهمالا كاملا، ده بيبقى له اثر عند المراه الفاضله. اذا وصلنا في الاخر خالص وكل ده ما بين الرجل والست بس، ما فيش حد يعرف حاجة، لا الموعظة بينكم انتوا الاثنين، الهجر في المضجع بينكم انتوا الاثنين، الضرب بينكم انتوا الاثنين، اذا الضرب ما جابش نتيجة، والضرب طبعا ينبغي ان يكون ضربا برفق، ضربا برفق الذي يضرب الوجه ويضرب بالعصا ويضرب الضرب المبرح، انا قلت عنه انه انسان خائن لئيم ليس فاضلا، عشان اللي يضرب الضرب ده ابدا، مش عارف تعيش معاها رجعها البيت ابوه، لكن ما تضربهاش هذا الضرب. النبي عليه الصلاه والسلام تعجب من هذه الحاله، كما في حديث عبد الله بن زمعه رضي الله عنه في الصحيحين قال يجلد احدكم امراته جلد العبد، وفي اللفظ الاخر اما يستحيي احدكم أن يجلد امرأته جلد العبد ثم يأتيها آخر النهار؟ ليه ده؟ معروف الرجل إذا أخذ حق الشرع من المرأة بيكون في ود ويكون في محبة ويكون في أجواء مهيئة، إنما يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها آخر النهار؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يستحي هذا البني آدم أن يفعل مثل هذا؟ هذا ليس نبيلا. إذا وصلنا للخلاص استنفذ الرجل كل ما يستطيع بينه وبين المرأة لا يعلم بهما أحد، ما عادش غير أنهم يفضحوا نفسهم بقى، ها الآية اللي بعدها إيه؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يبقى عندنا ثلاث حاجات بين المرأة وزوجها ما فيش حد يسمع بيهم، وفي حاجة ان احنا هنسمع اهلنا ونسمع اهلها، يبقى يأتي حكم من هنا حكم من هنا، يبقى كده الناس عرفت. وشوف الآية برضو ايه، وان خفتم كمان شقاق بينهما لم يترك المرء لحد ما يصل للشقاق. لا، أول ما تحس إن في شقاق الحاجات دي كلها مش نافعة تقول والله يا عمي الوضع كذا وكذا وكذا وأنا بأكره كذا وهي بتعمل كذا ومش عارفين، فأشوف الموضوع. يبقى شوف واللاتي تخافون بدأ بذكر الخوف، وهنا وإن خفتم أيضا، كل ده حتى لا تنهدم الأسرة انهداما سريعا، إنما القصد صيانة الأسرة. يعني العتاب ده كله الرجع، ها، مش إن أنا عايز أخلص، لا، طالما بعاتب يبقى لسه فيه رجع. طبعا الكلام له شجون وله تتمة إن شاء الله نذكرها فيما يأتي. نشوف بعض في اتصالات يا عبد الحميد. طيب ماشي، تفضل. وعليكم السلام. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الله يحفظك. والله إنه أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خيرا. ليه سؤال في موضوع الحلقة وسؤال خارج الحلقة. نعم. موضوع الحلقة عندي رد من حضرتك على كل اللي بيهاجم الرسول عليه السلام إنه عدد زوجاته ويتزوج أكثر من واحدة وكده أهو. ده بالنسبة للسؤال. لخارج الحلقة، هل إدراك المأموم للإمام في الركوع يعتبر ركعة؟ إدراك الإمام في الركوع؟ إدراك المأموم للإمام. نعم. في السجود في حالة الركوع. هل نعتبرها ركعة؟ لا، إدراك ركعة. حاجة أخيرة أستحلفك بالله، إذا اللي هبة وندى بناتي وزوجتي وأولادي وأبوي وأمي، الله يرحمهم يا رب. اللهم ارحمهم. أستحلفك بالله. اللهم ارحمهم. وجزاك الله كل خير وبارك في صحتك يا رب. بارك الله فيك. في غيره يا حميد؟ هات لي كم اتصال كده. نعم. السلام عليكم. ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يحفظك. كل سنة وحضرتك طيب. بارك الله فيك. هسأل حضرتك سؤال، بس هو في الحلقة اللي فاتت حضرتك كنت تتكلم على الفلوس لو اتحطت في البنك وخد عليها فلوس تبقى ربا، ولكن قلت لو نظر يعني قال ان انا لو خدت منك جنيه نظر لله هديهولك جنيه مثلا وربع، فقلت ده يبقى حلال. فعايز معلش انا اصل كنت لسه داخل ولحقت الجزء الاخراني الحته دي من بدايه في الحلقه، فما فهمتش المعنى اللي قبل بدايه الحلقه كان ايه. نعم نعم. فعايز استفسر من حضرتك لاني طول الاسبوع مش عارف اكلم حضرتك. طيب ماشي. نعم بس كده حضرتك واشكرك وكل سنه وحضرتك طيب. طيب هات لنا غيره. هات لي اتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. ربنا يبارك لك يا رب. انا عندي بس سؤالين لحضرتك. نعم. السؤال الاول، ما هو المقصود بلباس الشهره؟ يعني هل مثلا الانسان لما يبقى لابس لبس مثلا في مناسبه، في فرح، في حاجه يعني حاسس ان هي حلوه، دوت يعتبر لباس شهره؟ والسؤال الثاني ان هو مثلا لو الزوج زوجته مثلا موفره له كل حاجه وبتعامله احسن معامله وبيحبها وبتحبه، يبقى ايه مثلا الغرض ان هو يتزوج الزوجه الثانيه؟ بس وشكرا. بارك الله فيك. طيب كفايه. وفضل قد ايه على الحلقه يا حميد؟ 10 دقايق بس؟ احنا مش عارفين نقول حاجه، ده احنا احنا تروح ال 10 دقايق. طيب طبعا في بعض الاسئله زي مثلا سؤال الاخ عن ما يتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مساله عدد الزوجات دي، ان شاء الله احنا نجيب عنها في يعني حلقه قادمه لانها تحتاج الى طول. السؤال الثاني، هل المأموم اذا ادرك الركوع ادرك الركعه؟ نعم، وقد ثبت حديث في سنن أبي داود رحمه الله بهذا المعنى، أنه إذا أتيتم والإمام راكع فاركعوا واجعلوها ركعة، وده اللي ذهب إليه أكثر أهل العلم، حتى الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة يقولون بذلك. إنما الذي لا يعتد بالركوع في الركعة هو الذي يجعل قراءة الفاتحة ركنا، وهذا قال به أقل أهل العلم. السؤال اللي بعد كده، الأخ اللي بيقول إن دخل على آخر الحلقة ففهم فهما مغلوطا من كلامي، إن أنا بقول اللي بيدي اللي بيقرض 100 جنيه وياخدها 110 داربة، أما اللي ينذر ده يبقى حلال. لا، أنا ما قلتش كده. طبعا هو عذره أنه دخل في آخر الحلقة، أنا كنت بذكر ده كحيلة في بعض المفتين احتال حيلة محرمة لما رأى ان اكثر الناس في بلده يتعاملون بالربا، يقرض وياخد في اكثر من القرض، يقرض 100 ياخد 110 ياخد 1000 ياخد 1100 الى اخره. فلما رأى الناس تلبسوا بهذا حد يحتال حيلة عشان يطلعهم الحرام، فقال ايه؟ قال اذا اقرضك انسان قرضا 100 جنيه مثلا وهو عارف، هو يقول لك رجعها لي 110، فانت مش عايز تدفع العشرة عشان ربا، تقوم تقول ايه؟ لله علي ان اعطاني 100 جنيه ان اردها 110. فيقوم يقول بهذا انت بايه كده تخلصت من الايه؟ تخلصت من الربا. وهذه حيلة اشر من حيل اليهود، اشر من حيل اليهود. ليه؟ لانه هذا استحل معصية كبيرة جسيمة نصب الله عز وجل لفاعلها الحرب. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأباح هذه المعصية الكبيرة الجسيمة بأنه خلى الربا نذرا. يقول لك النذر حينئذ واجب الوفاء، وطبعا هذا لا يقول به أحد أبدا، عافاه الله عز وجل من داء الشهرة ومن داء حب الدنيا. لأن الحامل لأي مفتي في الدنيا على أن يبدل أحكام الله حب الدنيا عشان يبقى مشهور عند الناس. ليه؟ لأن أنت كل ما تقول ده حرام ده حرام، يقولك الراجل ده بيقول كل حاجة حرام، عايزين واحد يقول حلال والحلال والحلال، ها كل حاجة تبقى الدنيا ماشية ايه وما فيش مشاكل. فكل ما واحد يطلع يقول حلال حلال ما فيش مشاكل، الناس تحب يقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع سالم. لا، مش هتطلع سالم أبدا. ليه؟ لأن أنت في ضميرك ونفسك عارف ان الراجل ده متساهل وما بقولش في حاجة لا، فانت رايح له، هذا بينك وبين ربك. اما اذا كان العام غافل تماما انما يريد احكام الله فعلا مجردة لا يجري وراء ما يريد، وصادف رجلا متساهلا من امثال هؤلاء وقال له حلال وكانت حراما، الرجل ده غير مذنب ومعفو عنه. انما الرجل اللي من جوه يقول لك بلاش تروح لفلان وفلان لانهم هيحرموها، زي اي واحد مثلا يروح مثلا طلق امرأته في الحيض وهي دي الطلقة الثالثة، يقول لك نروح لفلان يقول لك لا بلاش ده عشان بيوقع الطلقة في الحيض. لا، عايزين واحد ما يوقعش الطلقة في الحيض، خلاص حفظوه كل ما تقع طلقة في الحيض يوم يروح لفلان يقول له لا لا تقعوا في الحيض. اهو ده اللي بيجري ورا هواه، هذا امره الى ربه ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فعشان كده الكلام اللي انا قلته كان له سياق، فأرجو أن أكون يعني المعنى صحح للأخ الكريم. سؤال الأخت عن لباس الشهرة. لباس الشهرة لباس مخالف للعادة، ليس من لباس أهل البلد عادة، أو هو من لباس أهل البلد ولكن بألوان غريبة وهيئة غريبة، أدي معنى لباس الشهرة. إذا لبسه المرء اشتهر به، لا سيما إذا كان لباس أهل الفسوق كمان، كل ما الإنسان يلبس هذا اللباس يذكره، يذكر الرائي بفلان الفلاني أو فلان الفلاني، ها؟ وعشان كده احنا بنقول برضو يعني من مش لباس الشهرة، من مواضع الشهرة وعلامات الشهرة الحلقة بتاع الكابوريا اللي الشباب يعملوها دلوقتي، يشوفوا أي لعيب كورة في الغرب بيحلق حلقة معينة يحلقوا زي هذا من الشهرة، وهذه حرام. طبعا لها أكثر من يعني جانب سلبي سيء، منه أولا تقليد الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلباس الشهرة ضابطه كما ذكرت أنا. أما بالنسبة للأخت لما بتقول إن المرأة تحب زوجها وزوجها يحبها، فما هو الداعي أن يتزوج عليها؟ إحنا قلنا إن زواج الرجل على امرأته ليس معناه أن الرجل يكره امرأته، كلام ده كلام غير صحيح. عشان كده أنا أقول في مقدمة الحلقة إن زواج الرجل من امرأة أخرى لا لا لا ليس من شرطه أن يكون هناك عذر أن يكون الرجل بيكره الست والكلام ده، لكن محبة الرجل للمرأة ومحبة الرجل للمرأة ده داعي أن يراعي كل منهما شعور الآخر. وأنا بقول من زمان خالص إذا رزق الله عز وجل الرجل بامرأة وفية فاضلة على نفس الموجة بتاعته خلاص، ورأى أنه إن تزوج عليها فتنها في دينها، أنا أنصحه أن لا يفعل، أنا أنصحه أن لا يفعل. فإن أراد أن يفعل فليهيئ قلب امرأته لقبول مثل هذا. والرجل إذا كان فاضلا وكان يعني قام بحق القوامة يعني على المرأة وأراد أن يفعل ذلك، فإن امرأته وإن كانت محبة له لا تمانع في ذلك. وأنا سأبسط هذا المعنى في الحلقة القادمة إن شاء الله عندما نتكلم عن مواصفات. أنا قلت القوامة إيه؟ مواصفاتها حزم ورحمة وصدق وعفاف. هنقف في باب الصدق، وهقول لكم حكاية عظيمة كبيرة جدا رواها الإمام البخاري في صحيحه، فيها دلالة على أن الرجل إذا كان محبا لامرأته وكان صادقا وقاه الله عز وجل ما يكون من المرأة للرجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.